وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر، وأما أن يكون هم المصيبون في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا، فالذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا، ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما فإن ذلك كان قبل شرع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين، أحدهما أن يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد، بل لعله كان نسيانا. وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر لما قال له يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، قال والله ما صليتها، ثم قام فصلاها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به. الجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف أو المسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها، والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان أكثره أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم، فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع. فصل. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، ولما اشتد بهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مسلطين يناجزونه حتى يظفروا أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن، فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا أبا لباب كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح، ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه، ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالين فأحسن فيهم، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذلك إلى سعد بن معاذ، قالوا قد رضينا، فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له وهم كنفتيه يا سعد أجمل في مواليك وأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال لقد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليه القوم، فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، فلما أنزلوه قال يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك، فقال وحكم نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قال وعلى المسلمين؟ قالوا نعم. قال وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما، فقال نعم وعلي. فقال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، وهرب عمرو بن سعدة فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه المواسي منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية، فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحا فقتلته. وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا، فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبي لسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحي وهم 300 دارع و600 حاسر. فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولما جاء بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه، قال: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه. واستوهب ثابت بن قيس زبير بن باطا وأهله وماله فوهبهم له. فقال له ثابت: قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال له: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة. فضرب عنقه وألحقه بأحبته من اليهود. فهذا كله في يهود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منهم عقيب غزوة من الغزوات الكبار، فغزوة بني قينقاع عقيب بدر، وغزوة بني النضير عقيب أحد، وغزوة بني قرظة عقيب الخندق. وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.